بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. طيب بسم الله. قال المصنف رحمه الله قال ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ قال الجواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وهذا متفق عليه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، وهذا أيضا صحيح في السنن. قال وقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وهذا أيضا في السنن وهو صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، وهو أيضا صحيح في السنن. قال وقوله صلى الله عليه وسلم الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، الحديث هو في مسلم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، الحديث وهو في البخاري ومسلم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو في السنن في صحيح العلامة الألباني. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب، الحديث وهو في الترمذي وغير عن جماعة من الصحابة وغير ذلك كثير. ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأسماء الحسنى من كتاب الله تبارك وتعالى، والأسماء ورد تعيينها في حديث أبي هريرة يعني سرد 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا الحديث لا يصح، حديث التعيين لا يصح، فالراجح أنه من مدرجات الوليد بن مسلم عن بعض مشائخه من أهل الشام فلا يصح. وهناك يعني أسماء ذكرت في هذا الحديث الذي لم يصح، وسأسرد هذه الأسماء من باب الفائدة بعد النظر في هذه الروايات، يعني أذكر الأسماء المذكورة ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخافض، الرافع، هذه كلها لم تصح، فلا تثبت اسما لله عز وجل. الخافض، الرافع، المعز، المذل، العدل، الجليل، الباعث، المحصي، المبدي، المعيد، المحيي، المميت، الواجد، الماجد، الوالي، المنتقم، المقسط، المغني، المانع، الضار، النافع، الباقي، الرشيد، الصبور. وهنا الوارث أيضا، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أثبت اسم الوارث استدلالا بالآية إنا لنحن نحيي الموتى، إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، فهذا في احتمال الوارث، نعم قد أثبته بعض العلماء. وهناك الأسماء المضافة يعني كثيرة مثل مالك الملك ذو الجلال والإكرام جامع الناس نور السماوات والأرض بديع السماوات عالم الغيب والشهادة غافر الذنب علام الغيوب رفيع الدرجات قابل التوب فاطر السماوات حي، يعني مثل هذه. لكن الذي جاء يعني بالدعاء بها فيصلح أن تكون اسما، وهذه نور السماوات الأرض بديع السماوات جامع الناس ذو الجلال والإكرام، كثير من أهل العلم جعلها أسماء، هذه الأسماء المضافة. وهكذا هناك أسماء يعني مثل الحفي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تردد في إثباته اسما لله لأنه يعني جاء مقيدا إن في قول إبراهيم إنه كان بي حفيا. والحافظ يعني بعض ما أثبته اسما لله فالله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين. والحي هذا من السنة, نذكر الأشياء من السنة التي ثبتت. وأحسن مؤلف في هذا كتاب أخينا حسن حسن بن نور المعطي في حديث معاوية والله المعطي وأنا القاسم في البخاري. والوتر حديث أبي هريرة مرفوعا إن الله وتر يحب الوتر. الجميل في حديث ابن مسعود إن الله جميل يحب الجمال في مسلم. السبوح كان يقول سبوح قدوس في ركوعه وسجوده. الشافي حديث أنس اشفي أنت الشافي. المقدم المؤخر في حديث أبي موسى وابن عباس وعلي بن أبي طالب في أنت المقدم وأنت المؤخر. السيد في حديث عبد الله بن الشخير السيد الله. الرفيق في حديث عائشة وأنس إن الله رفيق يحب الرفق. المسعر القابض الباسط الرازق في حديث أنس حينما غلى السعر قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. الطيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الحكم إن الله هو الحكم في حديث هانة. المنان بديع السماوات الأرض المنان بديع السماوات الأرض. وأيضا بعض أثبت الطبيب للحديث حديث أبي رمثة قال يا رسول الله أنا أعالجها قال أنت رفيق والله هو الطبيب. ظاهر أنه يكون اسما. ننبه على هنا أسماء الحي الحي بيائين. هذا ورد في بعض الأحاديث وهو لم يصح. المشهور أنه ثابت إن الله حيي كريم لكن هذا معل يعني موقوف عن سلمان ومرسل عطاء بن أبي رباح ومراسيل من أضعف المراسيل. والجواد أيضا لم يصح. المحسن المحسن لم يصح اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. طيب هذا ما نعلق به على هذا الدرس إلى هنا والحمد لله.